ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ الذي نصيب أن هذا لا يجوز، لأن عرضة لسقوطها، عرضة للاستهلاك بها، ولأن القرآن لم ينزل يعلق الجدران المساجد أو البيوت، وإنما نزل يعمل به ويحفظ. هذا هو الحكمة في إنزاله، لا يعلق في الجدران أو في المساجد أو ما أشبه ذلك. فالذي ينبغي عدد على ذلك.